السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه علينا مع كتاب الصلاة في كتاب المهذب، وابتدأنا من أسبوعين الكلام على شروط وجوب الصلاة، وفرقنا بين شروط الوجوب وشروط الصحة، وفرعنا على هذه الشروط ما يعني فرع عليها الإمام المصنف رحمه الله عندما تكلم عن الإسلام ثم العقل ثم بعد ذلك البلوغ، أو البلوغ ثم العقل. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الصلاة بفرع من الفروع التي ختم بها، وهي بلوغ الصبي أثناء الصلاة ثم حكم تارك الصلاة. طب قبل أن نبدأ، قبل أن تقرأ، ممكن أسأل سؤال واحد فقط؟ شوف الإخوة مستحضرة معنا ولا لا؟ ما الفرق بين زوال العقل بنوم وبإغماء؟ أو نقول النوم نستطيع أن نوقظ النائم، صح؟ المغمى عليه ليس كذلك. طب إيش الثمرة في هذا التفريق؟ أحسنت، لأن ممكن أصلا إذا أذن المؤذن أقول له قم فصلي، صحيح. أما المغمى عليه، على الراجح الصحيح أنه لا يقضي، يعني لو أجرى الطبيب له عملية وهذه العملية أخذت وقتا وأخذ البنج كما يقولون، فزال عقله بهذا الدواء صلاة الظهر وصلاة العصر وما أفاق إلا في المغرب، هل نطالبه بالعصر والظهر ولا ما نطالبه؟ ده الأصل، لا نطالبه. لما؟ لأنه قد زال عقله بما هو مباح. أحسنت، جيد. طيب نختم المسألة لأنها مهمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي، فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر، لما روى سبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها، قال الشافعي رحمه الله: أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن عليه الإعادة. قال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد. وقوله أحببت يرجع إلى الجمع بين الإتمام والإعادة، وهو الظاهر من المنصوص، والدليل عليه أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها، فلزمه الإتمام ولا يلزمه. يعني توجيه كلام الشافعي: أحببت أن يتم ويعيد، ليس على الإفراد، هو على الجمع. وقال أحببت أن يتم ولا يعيد، يعني أحببت الاستحباب في إيش؟ في الجمع بين إتمام وإعادة، فالاستحباب. لكن أصل كلام الشافعي أن يتم وجوبا، والاستحباب أن يعيد، مفهوم؟ يبقى الاستحباب هنا على الجمع مش على الإفراد، يعني استحباب الإتمام مع هذا هو، يبقى الاستحباب الإتمام مع الإعادة، لكن هو إذا قال بالإفراد فأصل المذهب يجب الإتمام. نعم. والدليل عليه أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها، فلزمه الإتمام ولا يلزمه أن يعيد، لأنه صلى الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة. وعلى هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره أجزأه ذلك عن الفرض، لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الإعادة. جزاكم الله خير. هنا هذا الفرع وهي صورة المسألة: غلام أمر بالصلاة أو لم يؤمر؟ أمر الولي أن يأمر ولده، والأمر هنا أمر استحباب مش أمر وجوب، صحيح ولا لا؟ فأمر أن يصلي فصلى، نقول بلغ 14 سنة وهو يصلي، وهذه متصورة أثناء الصلاة بلغ سن البلوغ، يعني بلغ الحلم، كيف؟ متصورة وليست بعيدة. هو ولد يوم السبت مثلا الساعة 4 وهو يصلي العصر قبل 4:05، فصلى العصر، التكبيرة الأولى أخذت 2، والثانية أخذت 2، في الثالثة بلغت الساعة 4، فبلغ سن 15، هو لم ينزل ولم يعني يحدث له العلامة الثانية في البلوغ، بلغ عند الساعة 4 في الركعة الثالثة من العصر. إذا بلغ هنا قد خوطب بالصلاة وجوبا أو كلف بالصلاة والقلم لم يرفع عنه، هذه صورة المسألة. فلما بلغ عند الركعة الثالثة وهو في الصلاة بلغ التكليف، فهل نقول له هنا، هذه صورة المسألة، فهل نقول له اترك الصلاة واخرج منها ثم كبر بعد ذلك بنية الوجوب لأن أنت لا تصلي على الوجوب، ولا نقول أتم ثم أعد، ولا نقول تتم ولا تعيد، ولا نقول لا تتم ولا تعيد؟ هي هذه صورة المسألة التي سنبحثها الآن. فهمت؟ واحد ممكن يصورها لي ثاني؟ بس ده أصل احنا ماشيين وراه، الإخوة ما فهموش صورة المسألة، لن يعرفوا كيف الفقه في هذه المسألة، صوروا لي المسألة. وهو يصلي بلغ التكليف وهو أثناء الصلاة، هل يجب عليه الإعادة؟ هل يخرج ويجب عليه الصلاة أم يتم ويستحب أم يجب؟ هذه صورة المسألة. هذه المسألة هي بلوغ الصبي أثناء الصلاة، مثلها أيضا إذا بلغ في الوقت، لا صلى الظهر وهو في الساعة الثالثة يبلغ 15 سنة مثلا، ففي الساعة الثالثة بلغ التكليف وهو كان قد صلى الظهر، هل يعيد أو لا؟ هذه الصورة ليست بعيدة عن الصورة الأولى. يبقى إذن الصورة أنه بلغ أثناء الصلاة أو في نفس الوقت بلغ التكليف، فهل نأمره بالإعادة، هل نأمره بوجوب الإعادة أم لا؟ هي هذه الصورة. الأصل في المذهب في قول الشافعي أنه إذا بلغ أثناء الصلاة يجب عليه الإتمام ويستحب له الإعادة، يلزمه الإتمام ويستحب له الإعادة. وجهة النظر الفقهي في هذه المسألة أنهم قالوا هو الآن خوطب بالصلاة وهو فيها بصحة الشروط والأركان، فقد أتى بها بشروط صحيحة وبأركان صحيحة، شروط الصحة كلها متوفرة، فلا يخرج من الصلاة، لا سيما وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فقد بلغ التكليف وهو قد أقام بالشروط على تمامها وقد أقام بالأركان على تمامها، قراءة الفاتحة والركوع والسجود والاطمئنان واستقبال القبلة والطهارة قبل ذلك، كل الشروط والأركان متوفرة، فإذا يبقى في صلاته ولا تبطلوا عملكم، ويكون قد رفع عن نفسه مخاطبة الصلاة وأتم الصلاة. هذه وجهة النظر الأولى. ووجهة النظر الثانية هو أن الله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم، وهو الآن في عبادة ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة على وجهه إلا بهذا الذي يعني لا يستطيع أن يأتي بها إلا بهذه الطريقة، فقد اتقى الله ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصحت منه العبادة. وأيضا يعضدون هذا القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم أولاد، وهؤلاء الأولاد أيضا حدثت لهم هذه القصة بأنه بلغ أحدهم هو يصلي ولم يرد دليل واحد عن الصحابة أنهم قالوا بإعادة أو بغير إعادة، فهي ترجع إلى الأصل وهي أن الإنسان إذا انشغل بعبادة فليتمها على قول الله تعالى ولا تبطلوا عملكم واتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة لأصل المذهب. واختلف العلماء على وجوه في هذه المسألة، ففيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يلزمه الإتمام والإعادة، يلزم الإتمام والإعادة من باب ولا تبطلوا أعمالكم، والأمر الثاني يلزمه الإعادة لأنه خوطب بالصلاة وقد أتى بها على غير وجهها، لأن السلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو قد كلف بها الآن، ولا سيما أن الفرد لا ينبني على النفل، مفهوم؟ لا سيما أن الفرد لا ينبني عن النفل، يعني إيش؟ يعني هو الآن لما كبر يصلي قبل أن يبلغ الحلم كانت الصلاة تقع إيش؟ شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية، مروا أولادكم بالصلاة، لكنها تقع نفلا ولا تقع فرضا، فلا يصح أن نقول في الركعة الثالثة تبني الفرض على النفل، تكون نفل في الركعة الأولى والثانية وتأتي في الثالثة تبني الفرض، لا ما ينبني الفرض على النفل، لذلك يلزمه الإعادة مع أننا نلزمه أيضا بعدم الخروج من الصلاة. والوجه الثالث في المذهب هو استحباب الإتمام، استحباب الإتمام ولزوم الإعادة، استحباب الإتمام ولزوم الإعادة، أو قل هم يقولون باستحباب الإتمام ولزوم الإعادة مطلقا، والوجه الأخير استحباب الإتمام ولزوم الإعادة إن كان هناك وقت يتسع لمقدار 4 ركعات لمقدار الصلاة. إذن الوجوه ممكن تكون 3 ممكن تكون 4، منها استحباب الإتمام واستحباب الإتمام على الأصل في المذهب، إذ الأصل في المذهب أن من أقام سنة هو أمير نفسه له أن يخرج منها، وقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم هذا على التأكيد والاستحباب لا على الوجوب، يبقى هذا وجه استحباب الإتمام. فاهمين الجانب ده كله؟ فاهم؟ لا. طب أصل المذهب عرفتوه؟ أصل المذهب إيش؟ يلزم الإتمام ويستحب من باب الحيطة، من باب الاستحباب. إيش وجهة النظر الفقهية؟ الأدلة يعني. فاتقوا الله ما استطعت. نعم هو أتى بعبادة قد أتم الشروط والأركان فيها، صح كده. طيب وفي المذهب وجوه، الوجه الأول كما قلنا يستحب، يستحب أو قل يلزمه الإتمام والإعادة، وجوب الإعادة دي احفظها جيدا. الوجه الثاني وقلنا وجهته الفقهية، الوجه الثاني يستحب الإتمام ويلزم الإعادة، يلزم الإعادة إيش إطلاقا بقى حتى في المسألة الثانية. في الثالثة الوجه الثالث هو يقول يستحب الإتمام ويلزم القضاء، أو قال يلزم الإعادة إن كان هناك وقت، وقت يتسع لأربع ركعات واجب عليه إيش الإعادة وإلا فلا. وطبعا هذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الوجوه، لأنه لو كانت تلزمه خرج الوقت أو لم يخرج الوقت فعليه أن يأتي بها، فهذا أضعف الوجوه. والوجه الثاني والثالث وجيه، وأصل المذهب كما قلنا يستحب الإعادة ولا يلزم، لكن يلزم الإتمام بباب اتقوا الله ما استطعتم، وأن الصحابة لم يرد عنهم أحد أنه فعل ذلك مع ابنه مع توفر الدواعي لنقل ذلك. خالف المذهب المالكية والأحناف وأيضا الحنابلة، قالوا بوجوب الإعادة لأنه قد خوطب بالصلاة على وجه التكليف ولم يأتي بها حين خوطب بها، ولأن الفرض لا ينبني على النفل، لأنه لو كان في الركعة الثالثة تكون فرضا والأولى والثانية وقعت منه نفلا فلا يجمع بين فرض ونفل ولا ينبني الفرض على النفل. فالصحيح الراجح في ذلك عندهم هم يقولون وجب عليه الإعادة، وصراحة الأقعد والأقيس إلى التأصيل الصحيح أنه لا، أنه يجب عليه الإعادة، أنه يجب عليه الإعادة. لما؟ لأنه قد خوطب في الصلاة عندما توفر شرط الوجوب ولم يأتي بها على وجهها، على وجهها التي أمر الله بها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوجه الذي أتى به المصنف لمذهبنا هو الوجه الصحيح خلافا لتأصيل الشافعي، وهو الذي وافق فيه المالكية والحنابلة والأحناف أنه يجب عليه الإعادة. وبعضهم كان يتوسط، يعني يقول النزاع بين الجمهور وبين الشافعي هو هذه الصلاة وقعت شرعية أم لم تقع شرعية. الصحيح أنها وقعت شرعية، هو الأحناف فقط الذين يقولون بأن هذه الصلاة لم تقع شرعية. أنا أرى الوجوه كلها إلى هناك ولم ينتبه أحد، فهذه أكيد فيها صعوبة. يا وعرة لهذه الدرجة وعرة، الأحناف يقولون هذه الصلاة لم تقع شرعية. يعني إيش لم تقع شرعية؟ هي تمرين وتدريس فقط ما فيها، هي لم تقع شرعية. أما الجماهير يقولون تقع شرعية، فلا وجه للمخالفة بين الأحناف والشافعية، لأن الحنابلة يقولون هي تقع شرعية لكن تقع نفلا، والشافعية يتفقون مع الحنابلة في ذلك، هي تقع نفلا فلا ينبني الفرض على النفل. ما يصح، لابد أن يكون الفرض مستقلا. هل يصح للإنسان أن يجمع بين فرض ونفل بالتشريك في النية كما بينا في التأصيل سابقا؟ هل يصح أن يجمع بين سنة الظهر وفرض الظهر؟ ما يصح. فإذا الفرض لا يعني يرضى بالتشريك، الفرض لابد أن يكون مستقلا. فلذلك قالوا ما تكون الركعة الثالثة فرضا والأولى والثانية نفلا ونقول صلاتك تمت، لا، الصحيح أن يكون الفرض جاء مستقلا ولا ينبني الفرض على النفل. فالصحيح أنه خوطب بالصلاة ولم يأتي بها على وجهها، فلا بد أن يعيد هذه الصلاة. هذا الفرع الذي يعني نقول آخر الفروع في مسألة بلوغ الصبي. اكتب بس عشان ما نقطع الدرس، اكتب. يبقى لنا الكلام في هذه المسألة على حكم تارك الصلاة كده، انتهينا، لأن الكلام على مروا أولادكم تكلمنا عنه الأسبوع القادم. يبقى لنا الكلام على حكم تارك الصلاة، استهل لنا الكلام. قال المصنف رحمه الله: ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله بالردة، لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل. فقال المزني: يضرب ولا يقتل. يحبس ولا يضرب؟ يضرب. والدليل على أنه يقتل قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، ولأنه إحدى دعائم الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال، فيقتل بتركها كالشهادتين. ومتى يقتل؟ فيه وجهان. قال أبو سعيد الصخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها، فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك. طيب، نقف عند هذا عشان هذا فيه تفصيل أيضا سيأتي بعد ذلك. أقول: الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي ركن ركيم من هذا الدين، ولا يصح للإنسان أن يتهاون فيها، بل ولا يصح للإنسان ولا ينبغي أن يتهاون في وقتها، ولا بد أن يأتي بها على وقتها. كما في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله أو أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في وقتها، يعني في أول وقتها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله أمرا جازما فيه يأمر به عباد الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل صلى به في أول الوقت ثم في آخر الوقت، ثم قال له: الوقت بين هذين الوقتين. وقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤخر الصلاة عمدا إلى آخر الوقت أنه من المنافقين، وبين أن صلاة المنافق ينتظر حتى يسقط حاجب الشمس ثم يقوم فينقرها نقر الغراب. فلا يصح لأحد ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة على وقتها، ولا يصح ولا ينبغي له أن يؤخرها حتى يخرج وقت الصلاة. فإذا خرج وقت الصلاة فإنه في حيز الاختلاف بين العلماء، يكفر أو لا يكفر، هو فاسق أو ليس بفاسق، هذا الذي سنبينه. فمن ترك الصلاة عمدا غير ساهي وغير نائم، هل يفسق بذلك أم يكفر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلاف شديد، وسنبين الاضطراب فيها ونوضحه إن شاء الله. أولا، اتفقت كلمة أهل العلم، بل نقل أكثر من واحد الإجماع على أن من صلى وكان جاحدا بالصلاة، يعني هو يصلي ويقول: هذه الصلاة أنا مختار أصلي أو لا أصلي، وهو يؤدي الصلاة في وقتها الخمس صلوات في أول وقتها، فهذا كافر يخرج من الملة، لأنه قد كذب الله جل في علاه ورد على الله أمره ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم أمره. فمن جحد بوجوب الصلاة فقد كفر، وهذا بإجماع أهل العلم. كالذي يستحل ترك الصلاة أيضا فقد كفر، وهذا بإجماع أهل العلم. والمسألة الثانية: من تركها تهاونا، تركها تكاسلا، رجل جاء صلاة العصر فوجد في نفسه ما لم يجد في نفسه خفة وأراد النوم فتركها حتى سقط حاجب الشمس وحتى غاب الشفق الأحمر، فوقت المغرب أيضا ذهب عنه، فهل هذا يكفر بذلك ولا ما يكفر؟ ولا حكم هذا المرء المكلف الذي ترك الصلاة تعمدا؟ المسألة على خلاف وعلى قولين. أصل المذهب عند علمائنا في الشافعية، وأيضا قول المالكية، وأيضا قول الأحناف، وهو قول أيضا للحنابلة. إذا اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أنه لا يكفر إذا تركها تهاونا أو كسلا، ولكنه يفسق بذلك وهو على شفير هلكة. وسنفصل عندهم في المذهب إذا تركها عمدا ما حكمه، ما الذي يحدث له، ما هو الحد الذي لا بد أن يقام عليه. فإذا هؤلاء قالوا بأنه ليس بكافر، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر، من الكتاب ومن السنة، وأيضا من التأمل والنظر. أما من الكتاب فاستدلوا بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه الدلالة عندهم بعدم الكفر أن قول الله تعالى ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، أو قل ما هو سوى ذلك، هذا صحيح عندهم، يغفر لا يغفر الشرك ويغفر ما سوى ذلك، ويدخل تحته إيش؟ الصلاة، فالصلاة سوى ذلك، فإذا هي من دون ذلك فهي في مشيئة الله، وما كان في المشيئة لا يمكن أن نقول أنه كافر. لما؟ لأنه في المشيئة إن شاء غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. فإذا هذه وجه الدلالة عندهم في الآية. قالوا هذا من الكتاب، وأما من السنة فكثير منها. أولا حديث الصحيحين عن النبي، أو حديث أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن وأدى حقهن ولم يبخس منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن يعني بحقهن ولم يأتي بهن واستحقاقهن ليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من أتى بهن أو أتى في رواية أخرى بخشوعهن وركوعهن أتم الإتيان بهن فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، فإن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، هو في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب. فقالوا إن شاء غفر وإن شاء عذب دلال على أنه ليس بكافر، لأن الذي دخل في المشيئة ليس بكافر، لعل يكون مآله إلى الجنة. هذا الثاني، الحديث الأول في السنة. الحديث الثاني في السنة أيضا حديث حذيفة رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الثوب أو يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، فلا يدرى صلاة ولا صيام ولا نسك، ويسرى على كتاب الله جل في علاه فلا يبقى منه آية، ويبقى الشيخ الهرم أو قال ويبقى الشيخ العجوز، فيقول فلا يدري صلاة ولا صيام، قال فيقول أدركنا آباءنا على كلمة، كلمة لا إله إلا الله فقط، فنحن نقول ما قالوا. فهنا يدرس الإسلام، معالم الإسلام، فرائض الإسلام، شرائع الإسلام تدرس كما يدرس الوش العلامة في الثوب، إذا غسلت الثوب فإن العلامة لا تظهر، ولا يبقى من الإسلام ولا حتى من الكتاب، الكتاب يرفع ولا يبقى من الإسلام إلا لا إله إلا الله. قال الشيخ الكبير يقول أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنحن نقول لا إله إلا الله. فقال حذيفة رضي الله عنه وارضاه بعدما سمع صلة بن زفر هذا الحديث فقال له أو تنفعهم لا إله إلا الله، قال تنفعهم، قال له تنجيهم لا إله إلا الله ولا يدرون صلاة ولا صيام ولا نسك، قال تنجيهم لا إله إلا الله، ثم قال الثانية لا يدرون صلاة ولا صلاة ولا صياما ولا نسك، قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وجه الدلالة هنا أنه اكتفى بقوله لا إله إلا الله ولم يأتي بشعيرة من شعائر الإسلام، ومع ذلك له النجاة يوم القيامة بقوله تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تأكيد على أن لا إله إلا الله له النجاة بها. أيضا من السنة حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عدنان ابن مالك أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرم الله لحمه على النار، إما أوليا وإما بعد ما يعذب بالسيئات. فإذا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشترط الصلاة، وجه الدلالة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشترط إقامة الصلاة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرم الله عليه النار. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال في حديث أبي ذر بشرني جبريل أنه ما من أحد من أمتي مات على لا إله إلا الله إلا دخل الجنة، فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه اشترط شرطا واحدا وهو صادقا من قلب، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة. وجه الدلالة في كل هذه الحديث إيش؟ لم يشترط إقامة الصلاة. وفي رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله تنجيه يوما من الدهر، يبقى حتى لو عذب عذابا شديدا أليما بسيئاته ومعاصيه فإنها تنجيه يوما من الدهر. لأن هذه أحاديث تثبت لنا أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بالصلاة يدخل الجنة. عندهم حديث أيضا آخر رابع وهو المتعلق القوي وهو حديث القبضة، حديث طويل أن الله جل وعلا في يوم القيامة يسمح للمؤمنين عندما يقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون، انتبهوا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيشفعهم الله فيهم، يقول اذهبوا فأخرجوا من تعرفون، فيذهبوا أو يذهبون فيخرجون من يعرف من يعرفون من يعرف كل واحد منهم من المؤمنين، ثم بعد ذلك الملائكة ثم الأنبياء ثم يقول الله جل في علاه. قبلها أنه في الرواية فيخرجون من كان في قلبه مثقال دينار ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة، كل هذا يتناقص ويقل مع الشرط الأول في السياق، كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا، فقال مثقال دينار مثقال ذرة، ويقلل من الإيمان في القلب. ثم يقول بقي أرحم الراحمين، شفعة الملائكة شفع الأنبياء شفع المؤمنون، بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هذا الشرط الوحيد، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قالوا هذا وجه نص في النزاع، قال لم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا قط، لا صلاة لا صيام لا حج، ما فعل شيء، لم يعمل خيرا قط. ثم يخرجهم حتى صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فيحيون، ثم يدخلون بعد ذلك الجنة، يقال هؤلاء الجهنميون أو يقال هؤلاء عتقاء الرحمن. وجه الشاهد من الحديث لم يعملوا خيرا قط، قالوا فقط لا إله إلا الله. هذا من الأثر. أما من النظر فقالوا الأصول الشرعية تأبى أن نسوي بين من تلفظ بالشهادتين وأجرى على لسانه اسم الله الأعظم والذي كفر بالله وألحد وجحد بألوهية الله جل في علاه، فلا نسوي قط بين من قال لا إله إلا الله وبين من قال لا إله إلا الشمس أو القمر أو عزير أو عيسى، لا نسوي بين اثنين بحال من الأحوال. والأصول الشرعية ورحمة الدين ورحمة الله جل في علاه وسماحة الدين تأبى أن نسوي بين الاثنين، فهذا من باب النظر. يبقى إذن عندهم الأدلة أثرية ونظرية من الكتاب والسنة والعقل. طيب الفريق الثاني هو فريق من الشافعية، بعض الأئمة ذكرهم المصنف، ذكر إمامين والإمام الثالث لم يذكره، هو إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة، إمام الأئمة ابن خزيمة يرى أيضا كفر تارك الصلاة. والحنابلة هو القول الراجح عند الحنابلة عند المتقدمين والمتأخرين، القول الراجح في مذهبهم هو كفر تارك الصلاة. وهؤلاء أيضا لهم أدلة من الأثر ومن النظر لتستوي الكفة بين الاثنين. الأول قالوا عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر، أما من الكتاب فقد قال الله تعالى فإن تابوا على الكفار، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الدلالة من الآية مفهوم المخالفة، أناط الله جل في علاه الأخوة في الدين، ما هي إما أخوة في الدين أو عدم أخوة. الأخوة في الدين بوجود الإيمان، إن لم تجد الإيمان يبقى لا أخوة في الدين، مفهوم هذا الأصل عندهم. قالوا إذن الأخوة في الدين قد أناطها الله جل وعلا بأمرين اثنين جليلين، الأمر الأول إقامة الصلاة والأمر الثاني إيتاء الزكاة. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة شرط أول، وآتوا الزكاة شرط ثاني، فإخوانكم في الدين مقدمة ونتيجة، صلاة بجامع تجامع الزكاة يساوي أخوة في الدين. نقول وقد خرجت الزكاة، خرجت الزكاة بحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أنه ما من أحد يأتي بذهب وفضة لم يؤدي الزكاة لتصفح بصفائح من نار يقوى بها جنبه وجبينه ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. وهذا فاصل في النزاع أن تارك الزكاة لا يكفر، ردا على من يقول بأن منع الزكاة أيضا يكفر، أن أبا بكر قاتله قتال الردة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بعدما يعذب في عرصات يوم القيامة بمنعه للزكاة، يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله هل إلى جنة أم إلى نار، والكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة، سبيله فقط سبيل واحد، ما هو؟ النار. يبقى إذن هذه أول الأدلة عندهم في الكتاب. واستدل أيضا بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وأوردوا على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهو في الدرك الأسفل من النار مع أبي بن خلف ومع هامان وفرعون، وهذا حديث ضعيف لا حجة لهم فيه، هذا الحديث ضعيف. يبقى إذن الكتاب استدلوا بهاتين الآيتين، في السنة استدلوا بحديث في الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فجعل الإنسان الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر ترك الصلاة، وجعل الحد الفاصل بين الشرك وبين الإيمان هو ترك الصلاة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وأو هنا بمعنى واه يعني الكفر والشرك، يعني ممكن أن تقول بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة، وممكن أن تقول بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، ويصح أن تقول هي أو يعني يصح أن تكون وا ويصح أن تقول أو، تقول بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، لأن الكفر والشرك لهم نتيجة واحدة. فإذا هذا حديث صريح لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلامة الفاصلة بين الإيمان وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. في الحديث الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم، بعضهم قال بيننا وبينهم يعني المنافقين، والصحيح بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا سنن هذا، العهد الذي بيننا وبينهم بين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني من ترك الصلاة فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بأصحابه فوجد رجلين لم يصليا فنادهما فقال لما لم تصليا ألستما بمسلمين، فاستدل على عدم الإسلام بعدم الصلاة، قال ألستما بمسلمين لما لم تصليا، فقال صلينا في رحلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الثالث لهم من السنة، ولهم أدلة أخرى كثيرة لكن أتينا بالأدلة أقوى الأدلة عندهم. ومن النظر قالوا إن المرأة الذي يدعي ويزعم أنه مؤمن فإنه ما من بشر وما من مخلوق ادعى شيئا إلا وقد امتحن الله قلبه ليثبت هذا الادعاء، هل هذا الادعاء صحيح أم لا؟ إن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليبلوهم بالشر وبالخير حتى يظهر أهل الإيمان إلى فسطتين، فسطة إيمان وفسطة نفاق أو كفر، فالله جل وعلا يبتلي العباد حتى يظهر ما عندهم من صدق أو كذب، فما من عبد يظهر أنه أو يزعم أنه يصدق ويستيقن أنه سيموت وأن الملك سيأتيه وأنه سيسأل في قبره عن الصلاة أو في يوم القيامة عن الصلاة ويسأل عن ربه وعن رسوله وعن دينه وفي عرصات يوم القيامة سيقف أمام ربه ويبتلى بالحسنات والسيئات ويحاسب، ثم لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة ولا يخشى من ربه جل في علاه، وهو يقول أنا أحب الله أخاف من الله ولا يؤدي ما يبين ذلك من قلبه. فقالوا لا يمكن ولا يتصور في مؤمن قط يؤمن بيوم الحساب وبالقبر وبالميعاد وبالجنة وبالنار وبالوقوف أمام الله جل وعلا وبالمثول أمام الله جل في علاه ثم لا يسجد له سجدة وليل نهار صباح مساء يقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقالوا فعله كذب زعمه، فلذلك نقول هو كاذب في زعمه والإيمان ليس في قلبه. هذه أدلة الفريقين، الفريق الأول والفريق الثاني، وأنتم ترون الأدلة هنا قوية والأدلة هنا قوية، والخلاف في ذلك قبل أن ندخل في الترجيح الخلاف في ذلك خلاف معتبر لا إنكار فيه، فمن تمنى القول الأول لدلالة ظهرت له فهذا له ولا إنكار عليه ما فيها إلا التناصح، ومن تمنى القول الثاني ووجد أنه أقرب إلى السنة أيضا لا إنكار له. لما؟ لأن لكل فريق من الفريقين معه أدلة من الكتاب والسنة ومعه دليل من النظر وله حظ من النظر، فالمسألة قوية والخلاف فيها ليس بالهين، لكن صراحة من قال بكفر تارك الصلاة هو الأقوى دليلا وهو الأصح والأقرب إلى السنة، لأنه لا يمكن لأحد أن يزعم أنه يقترب من ربه جل في علاه يوم القيامة ويسأل ولا يصلي لله جل في علاه صلاة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل النزاع وقال الحد الفاصل بين أهل الكفر وأهل الإيمان أن يقيموا الصلاة، فمن أقامها فقد بين لنا دلالة واضحة جلية على إيمانه وإسلامه وصدقه في زعمه، ومن ترك الصلاة فهو مع المنافقين أو هو مع الكافرين. فالصحيح الراجح هو قول الحنابلة وقول من قال من الشافعية بكفر تارك الصلاة، وأما أدلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة فهم ردوا على هذه الأدلة بأن الكفر المذكور في الأحاديث كفر دون كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بأمتي هما بهم كفر أن يحل الميت، قالوا أن يحل الميت كفر نعمة ليس كفر يخرج من الملة، وأيضا من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، فقال هذا كفر أصغر أيضا، فالمقصود هنا كفر أصغر وليس كفر أكبر. فنقول لهم الرد عليكم حتى لا ندندن حول مسألة ليست فيها قوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فصل بين الكفر وبين الإيمان ما قال كفر، كل الأحاديث التي تأتون بها على أنها كفر نعمة أو كفر دون كفر لن تجد فيها الكفر معرفا بحال من الأحوال، اثنتان بأمتي هما بها كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، كفر نكرة ما جاء معرفة. أما التعريف جاء في هذه الأحاديث في الصلاة قال بين المرء وبين الكفر وهذا الذي لاحظه ولمحه شيخ الإسلام وقال الألف واللام هنا عهدية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الذي عهدت لكم به، الكفر الذي تنفر قلوبكم منه، الذي تخشونه على أنفسكم، هذا الكفر الذي أقول كفر الذي يخرج من الملة بيننا وبين الذين بين الذي يصلي وبين بين المؤمن وبين غيره بالصلاة. فإذا الرد عليهم في ذلك أن هذه الأحاديث جاءت بالكفر تعريفا ولم تأتي به نكرة، وكل الأحاديث التي أتوا بها أنها كفر دون كفر أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم نكرة وليست تعريفا. أما الرد على أدلتهم التي استدلوا بها، فأما الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها وجهان، لكن أقوى الوجوه التي يمكن أن نرد عليهم بها هو أن الله قال إن الله لا يغفر أي يشرك به. هل الصلاة تركها شرك أم لا؟ الصحيح أن تركها شرك بنص كلام السلف، قال بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة، يبقى من ترك الصلاة فقد أتى بنوع من الشرك، فإذا لم ينجو من الآية. فإذا المقدمة عندكم ليست بصحيحة، الصلاة ليست دون الشرك بل هي من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة. فإذا الآية ليست لهم دليل، ليس لهم قوة في هذه الآية. الحديث الذي استدلوا به الأول ذكروني، خمس صلوات. انظر لسياق الحديث، عندنا قاعدة علمية لغوية، السياق من المقيدات ومن المفسرات. سياق الحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن، في رواية غير هذه الرواية قال من أتى بخشوعهن وركوعهن، يعني أتم الخشوع والركوع أتى بالشروط والأركان، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ثم قال ومن لم يأتي بهن، يعني بالخشوع والركوع كما في السياق، ولم يأتي بهن فليس له عهد عند الله جل في علاه. فانظر في السياق كأن الله يقول من أتى بها كاملة مكملة، أتى بها بالشروط والأركان، وأيضا دقق وأتقن القراءة والركوع والتسبيح والاطمئنان، أتى بها على وجهها، كان له عهد أن يدخله الجنة. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلحت، يعني صلحت هذه الصلاة، لأن أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت لا خاب وخسر. فهذه فيها دلالة على أن المسألة على كمال الصلاة، فالسياق على كمال الصلاة، إن أتى بها له العهد أن يدخل الجنة. لم يأتي بها، يعني لم يأتي بها كاملة، كان ينقر نقر الغراب، كان لا يسبح، كان لا يخشع، كان لا يركع ركوعا صحيحا، كان يقرأ الفاتحة بلحن ولم يتعلم، يعني لم يأتي بها على وجهها، ليس له عهد عند الله. هو في مشيئته، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وهذا موافق لأصول الشريعة، لأنه يقول قد فعلت ما أمرت به، أصل الأمر إقام الصلاة، قد أقمت الصلاة، فالعتاب أقمتها على غير وجهها، أقمتها على غير تمام، فإذا ليس له العهد. فهو أقامها لكن ليس له العهد، لما؟ لأنه لم يتم هذه الصلاة. فسياق الحديث ظاهر جدا على أن المسألة العهد أن يأتي بها بالركوع والخشوع والشروط، يأتي بها على تمامها ووجهها. الحديث الثالث الذي استدلوا به، يعني هذا خارج النزاع، النزاع عندنا أنه لم يأتي بها قط، لم يأتي بها لا بخشوع وركوع، لم يأتي بها قط، وهذا ليس في النزاع، هذا يتكلم عن الخشوع وعن الركوع وعن التمام وعن الكمال، ونحن نزاعنا في إيش؟ في أصل الإتيان بها أو عدم الإتيان بها. الحديث الثالث حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس الوشي العلامة في الثوب، يعني يختفي معالم الإسلام، أحكام الإسلام، فرائض الإسلام تنمحي، حتى كتاب الله، لأن حذيفة قال ولا يبقى منه آية، لا يبقى من كتاب الله آية، ويبقى الشيخ العجوز الهرم يقول أدركنا آباءنا على كلمة لا إله إلا الله، فقال صلة تنجيهم لا إله إلا الله، حذيفة يقول تنجيهم، قال لا يصلون، لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا نسك، ويعاودوا مرة وثانية وثالثة، وحذيفة يقول تنجيهم يا صلة. دقق النظر في هذا الحديث، هذا الحديث فيه أن معالم الإسلام قد اندرس، يعني لا يعلم شعيرة من شعائر الإسلام، ولا شريعة من شرائع الإسلام، لا يعلم صلاة ولا زكاة ولا حج ولا يعلم شيئا. هذا بالضبط حاله كحال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الإسلام؟ قال كذا وكذا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحمل وطيس فنزل ساحة الحرب أو ساحة الوغى، فما حكمه؟ شهيد ودخل الجنة، لما لم يتسع له قدر من الوقت أن يأتي بالعبادات. رجل في أدغال الصومال، هنا أهل الصومال، في أدغال الصومال خفي عليه كل هذه المسائل، علم أن الإسلام أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يعلم صلاة ولا صيام، ومات على ذلك، حكمه مسلم ويدخل الجنة إن شاء الله؟ ما الدليل؟ نعم صح، أحسنت، وكما قال محمد صح، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نبعث رسولا في كلها، في أصل الدين وفي فرع، الدين فأصل الدين وصله، فإذا هو أتى بها، فرع الدين لم يصل، يبقى إذا لما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم يبلغه الشر، لم تبلغه الرسالة. طب هذا من الكتاب من السنة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، الحديث صريح، تنجيهم يا صلة. ومن النظر لا فض فوق، واتقوا الله ما استطعت، هو ما استطاع في شيء يفعله إلا لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فقد أتى بما يستطيعه. وقال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهوم؟ يبقى هذا ليس في النزاع، هذا الحديث ليس في النزاع، هذا الحديث قد اندرست شرائع الإسلام. ونحن نتكلم على من بلغه فرضية الصلاة وهو يسمع خمس مرات كل يوم ليلة وليلة، كل يوم وليلة أقيم الصلاة أقيم الصلاة، ولا يسمع ولا يطيع لله جل في علاه. النزاع هنا، فهذا ليس في النزاع، فليس لكم حجة فيه. الحديث الرابع، مجموعة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نحن معكم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نحن نقول لهم بأمرين، الأمر الأول الرد، والأمر الثاني نلزمهم بإلزامات. الأمر الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله تدخل من قلبي دخل الجنة، من قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله تنفعه يوما من الدهر، نقول هذا عموم مطلق، من قال لا إله، أي أحد قال لا إله إلا الله فقط بإطلاق يدخل الجنة. هذه الإطلاقات جاءت تقييد من أحاديث أخرى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا هذا المطلق قيد بإقامة الصلاة. يبقى معنى الآية أو معنى الحديث من قال لا إله إلا الله وكان قد أقام الصلاة دخل الجنة. لما؟ الأصل عدم الإدمار، الأصل عدم التقدير، قلنا التقدير جاء من دليل آخر، لأن السلام فصل بين الصفين كافر أو مؤمن، عشان اليمين مؤمن وكافر، قال الذي يفصل بيننا وبينهم الصلاة، وجدت الصلاة أصبح في صف الإيمان، ما وجدت الصلاة أصبح في صف الشرك أو الكفر. يبقى من قال لا إله إلا الله وهو في صف المؤمنين لابد أن يكون قد أقام الصلاة، يبقى هذا مطلق مقيد بهذه الأحاديث. الأمر الثاني، قال وما الإلزامات؟ قلنا الإلزامات التي تلزمكم من قال لا إله إلا الله وكان منافقا دخل الجنة، صح ولا لا يا إخوة؟ فهموني، بتكلم على موجب الأدلة، من قال لا إله إلا الله وهو منافق دخل الجنة ولا ما دخل الجنة؟ طيب هو قال لا إله إلا الله، الحديث ظاهره قال من قال لا إله إلا الله ولم يقيد شيئا ولم يشترط شيئا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى حري بنا أن نقول ظاهر الحديث من قال لا إله إلا الله وأضمر في قلبه النفاق دخل الجنة، صحيح ولا لا؟ قالوا لا، لا نلتزم بهذا اللازم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قلنا لما أخرجتموهم؟ قالوا أخرجناهم بدليل آخر، بقوله صلى الله عليه وسلم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. قلنا الحمد لله، إذا قيدتم بدليل، ونحن لنا أن نقيد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حدا فاصلا بين صف الإيمان وصف الكفر، ترك الصلاة، الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، مفهوم؟ مفهوم؟ لسه جاي لك انا اهو، لسه جاي لك ده، حتى انا نرجع، ده انت ذكرتني بصله، نرجع الى صله، والحافظ بن حجر قال وهذه دلاله ان حذيفه كان يعلم ان الصحابه يرون ان ترك الصلاه كفر، وده اللي بسند صحيح في عن عبد الله بن شقيق قال ادركت الصحابه كانوا لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاه، كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. عبد الله بن شقيق يجزم بأن الصحابة ما أدرك من الصحابة ما من صحابي أدركه إلا هو يقول لا شيء في الإسلام تركه كفر إلا الصلاة، وهذا قوي جدا، يعني كأنه إجماع، على رغم سمحنا على رغم إرادة الشاميين، كأنه إجماع. طبعا استغفر الله، نتكلم عن الشاميين طلبة العلم، لا أن مذهب مثلا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هذا فوق الرؤوس، والشيخ الألباني رحمة الله عليه جبل من الجبال، الأمة كلها استنارت بضوء هذا الشيخ الكريم، فهذا الخلاف خلاف معتبر، هو يتبنى عدم كفر ترك الصلاة، الشيخ ابن باز يتبنى كفر ترك الصلاة، هذا المسألة خلاف معتبر، والاختلاف خلاف المعتبر لا يفسد الود قضية. أنا أتكلم على رغم إرادة الإخوة معنا، لأن هم معهم عصي وعايزين يعني يطحنوا فيا، لكن هذا الذي ندين الله به. معنا أنتم، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لو ترك المحبة هذا لا شوف انظر بقى، قال إلا الصلاة فأتى بأعمال الجوارح ولم يأتي بأعمال القلوب، لأن أعمال القلوب جازما اتفقوا عليها، فإياك والشبه، دققها حتى نأتي لها، دققها حتى نأتي لها. فإذا قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة، قال الحافظ ابن حجر، وهذه فيها دلالة على أن حذيفة كان يرى ترك الصلاة كفر، لأن صلة كأنه يقول يا حذيفة رضي الله عنك وأرضاك، يا حذيفة أنت الآن تقول بأنه تنجيه، وقد فهمت منك أولا أن ترك الصلاة كفر، فلذلك أكد عليه ثلاثا تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. سأفهمك بأن في هذه الأوقات اندرست المعالم والشرائع وقد أتى بما يستطيعه، واتقوا الله ما استطعت. طيب آخر الأدلة التي استدلوا بها الحديث الرابع، وهو المهم جدا، وهو متعلق الشيخ الألباني ومتعلق كل إنسان، حتى الشيخ الألباني استغرب أنه ما من أحد من الفريقين عرج على هذا الحديث، وهو حديث القبضة، وفيه أن السلام قال لم يعمل خيرا قط، يخرج الله من قال لا إله إلا الله من النار إلى الجنة ولم يعمل خيرا قط. المتعلق هنا لم يعمل خيرا قط، يعني إيش لم يعمل خيرا قط؟ يعني ما من عمل أتى به في لا إله إلا الله، صحيح ولا لا؟ هذا هو، قال لم يعمل خيرا قط. فنحن نقول معكم أيضا بأمرين اثنين، السياق والسباق من المفسرات والمقيدات. الحديث في سياقه قال كانوا يصلون معا ويصومون معا ويحجون معا، ثم يقلل مقدار الإيمان في القلب، ذرة دينار شعيرة أقل من ذرة، فكل ذلك تصاحبه يصلون يصومون يحجون. فالسياق من المقيدات، كان يأتون بهذا، قال لا، قد رد على السياق بقوله لم يعمل خيرا قد، قلنا إذن نحن مع الظاهر لم يعمل خيرا قد، إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن لم يأتي بالتوكل، وإن لم يأتي بالخشية، وإن لم يأتي بالإخلاص، وإن لم يأتي بالخوف. قالوا لا، لابد أن يأتي بالخوف، لابد أن يأتي بالتوكل، لابد أن يأتي بالمحب. لما؟ قالوا هذا بالإجماع، على ما هو بين لك، قالوا هذا بالإجماع بالاتفاق أن أعمال القلوب لابد أن تقيم. قلنا ما الذي جعلكم؟ ما هذا هو، جبت لك المحبة هي. لا، عبد الله شقيقي يتكلم على الظاهر، على الجوارح، على أفعال الجوارح. الآن أنا قلت لك، ولذلك أنا لما أرد عليك أقول لك لما قلت بالمحبة لابد أن تكون شرطا في في في قوله لا إله إلا الله يكون معها محبة؟ تقول الأدلة، فهم كيف؟ هذا الإجماع، إجماع إجماع الأمة، وإلا ستدخل في حيز المرجئة، لأن المرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله خلاص يزني يسرق، من قال لا إله إلا الله فهو كجبريل في الإيمان. المرجئة يقولون ذلك، يقولون من قال لا إله إلا الله فهو كجبريل، لا تضر معصية وحتى الطاعات لا تنفعه بشيء، لأنه خلاص أصبح كجبريل، لقول المرجئة. لكن قول أهل السنة والجماعة يشترطون المحبة والإخلاص التي نقول فيها قيود للا إله إلا الله. فإذا قلنا لهم يعني لابد من أن يأتي بعمل، قالوا نعم. إذا قضحنا في التأصيل الذي قلتم فيه لم يعمل خيرا قط أن قط نفيا تاما، يبقى إذن ليست نفيا تاما، يبقى لم يعمل خيرا قط، حتقولون لم يعمل خيرا قط مؤولة، مؤولة بإيش؟ قالوا بالخوف والإنابة والتوكل والحب، كل دي أعمال، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول ومعكم نحن أيضا، معلش اتركوا لنا فسحة، خوف حب إنابة صلاة. قالوا لما؟ قلنا لأن الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحد الفاصل بين من قال لا إله إلا الله وعمل بها وكان أحق أن ينجو بها، وبين من قال حتى لا إله إلا الله ولم ينجو بها الصلاة، لأنه قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونرد عليكم في أصل التأصيل أن لم يعمل خيرا قط ليست على بابها النفي التام، بل وردت أحاديث بأعمال عملها المرء وقال لم أعمل خيرا قط. الرجل الذي كان في مسند أحمد كان يعني يعطي عماله المال ويقول للتجار، يقول من كان معسرا فأسقط عنه، من كان ميسورا فيسر عليه، يعني ارجئوه، فكان ييسر على الناس. قال في الحديث لم أعمل خيرا قط غير أنني كنت أيسر على من كان معسرا، فقال لم أعمل خيرا قط غير أنني، ففي فيها دلالة على أن لم يعمل خيرا قط، نعم هو على الاستثناء. طيب على الاستثناء في هذه الرواية نأتيك بالرواية الثانية، قال لم يعمل خيرا قط وقد عمل فيها، وهي رواية الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الماء، فقال لم يعمل خيرا قط دخل الجنة. ستقول لي وترد وتقول نعم نحن معك هو لم يعمل خيرا قط إلا عمل القلب على الاستثناء الأول، نقول طيب هذا هو يعني في استثناء، قالوا نعم. قلنا ما الاستثناء؟ قالوا الدليل، قلنا الدليل معنا الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان ترك الصلاة، عندنا فاصل، عندنا حديث إما ترد عليه السلام بالتعريف وإما ما ترد، سأنتهي سأنتهي سأنتهي وتناقشون ما شئتم. فإذا الرد على القبضة أن هذه القبضة مقيدة بالسياق ومقيدة بما قيدتم أنتم بأعمال القلوب، وأعمال القلوب ليست بأقوى من الصلاة التي هي الركن الركين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين. وهذا العمود إذا كثر أنت بالنظر، إذا جئت فأوقفت سقفا على عمود فهدمت العمود أو كسرت العمود السقف ينزل. فنحن نقول بأن السلام وصف وصفا بديعا بأن الصلاة عمود الدين، فإذا هدمت أو هدم هذا العمود هدم الدين. ففيها دلالة واضحة جدا تسلم أدلتنا على تكفير تارك الصلاة. ويبقى لنا أن نقول وهل تكفير تارك الصلاة على صلاة واحدة أم على صلاتين أم على ثلاث أم على يوم كامل أم على كل الصلوات؟ فإذا قلنا بكفر تارك الصلاة فقد قال بعضهم صلاة واحدة يكفر بها المرء. وكما قال أفتى شيخ نجاز، وطبعا هذه فتوى مرعبة صراحة، أنه مثلا لو الساعة السادسة الفجر وعملوا الساعة السابعة فضبط آلة التنبيه الساعة السابعة هذا كفر، ليس في النوم تفريط، لا ده قصد وتعمد انه ايش يفوت على نفسه صلاة الفجر. فقالوا بصلاة واحدة يكفر بها، واستدلوا على ذلك بحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قالوا حبوط العمل يدل على الكفر، فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة هي صلاة واحدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وبعض العلماء قالوا من ترك صلاتين متتابعتين فقد كفر. والصحيح الراجح هو القول الثالث أن الترك المعتمد في الكفر هو الترك كلية، هو الترك كلية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك الصلاة اسم جنس معرب يعني يدل على عموم الصلاة أو نقول كل الصلاة، ما قال من ترك صلاة واحدة، لا قال من ترك الصلاة. وأيضا الذي يصلي تارة ويترك تارة معناه إيش؟ معناه تارك مصلي، ما تستطيع أن تقول تارك، معناه أنه تارك مصلي، ولا يصح أن تقول حينما كان تاركا كان كافرا حينما صلى أصبح مسلما. الصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تركها فمن تركها فقد كفر، يعني من تركها كلية، فمن واظب على ترك الصلاة ولم يصلي لله جل في علاه فهذا هو الكافر. أما من تقطع فصلى صلاة ثم امتنع أو ترك ثم صلى ثم ترك فهذا لا يكفر. أما الرد على من استدل بحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فنقول بأمرين اثنين. الأمر الأول التخصيص، يعني أول شيء نقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إما أن نقول حبط كل الأعمال كل العمل، وإما أن نقول حبط عمل اليوم فقط، حبط عمل اليوم فقط. لما؟ لأنه ليس بتارك لكل الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كفر قال من ترك الصلاة فقد كفر ولم يخصص صلاة واحدة. والأمر الثاني أنه يلزمكم أنه لا يكفر بترك صلاة الظهر ولا بترك صلاة الفجر ولا بترك صلاة العشاء، لأن الحديث جاء ظاهرا نصا بترك صلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فحبوط العمل متعلق بصلاة العصر وأنتم لا تلتزمون بهذا اللازم. طب الحمد لله يعني انتم فاهمين. فإذا احنا نقول لهم في لازم يلزمكم، ايش هو؟ أنتم قلتم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل من ترك صلاة الفجر يحبط عمله؟ يلزمكم أن تقولوا لا، مفيش قياس في القياس نادي، ده تكفير، التكفير ده ما تخشش فيه خالص في القياس. الفجر العشاء المغرب لا. فإذا نقول إذا قلتم بأنه ذكر العصر على الغالب نقول لا، لا, لا وجه لكم في ذلك. الصحيح الراجح أننا نقول صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، الصلاة الأعظم، فيها تجديد ووعيد أكيد أنه يحبط العمل اليوم فقط، وإلا فمن صلى يوم الأحد وترك صلاة العصر في الأحد يحبط عمل الأحد. طب يوم الاثنين صلى وصلى العصر، هل تستطيع أن تقول حبط عمله؟ لا، ما تستطيع أن تقول حبط عمله. يبقى إذن الحبوط على ديموت حبوط أو إطلاق الحبوط هو الذي يكون فيه الكفر الذي يخرج من الملة، أما حبوط العمل في اليوم فهو لا يخرج من الملة. فالصحيح الراجح أن من استدام على ترك الصلاة فقد كفر، وهذا أعدل الأقوال في مسألة كفر تارك الصلاة. يبقى لنا الحكم عند الأئمة الأربعة، ألا وهو هل يحبس أم يقتل. شيخ الإسلام تيمية كان يعني إذا صح التعبير ولم يزل لساني بأن الرد هذا رد دبلوماسي، من شيخ الإسلام تيمية يعني يتحير جدا القارئ في كلام شيخ الإسلام تيمية بالذات وابن القيم، هو كفر ولا ما كفر؟ تراه طارة مع هؤلاء ويقوي أدلته، وطارة مع هؤلاء ويقوي أدلته، لكن شيخ الإسلام تيمية أتى بوصف دقيق، قال يوضع السيف على رقبته فيقال له صل، فإن لم يصلي فهذا كافر بلا كلام، لأنه قد قدم القتل على إيش؟ على الصلاة، فهذا جاح، فهو فصل النزاع برد دبلوماسي. لكن الصحيح الراجح أن شيخ الإسلام تيمية في مواضع من الفتاوى بين كفر ترك الصلاة لكن على الديمومة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.